أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر. اللهم لا تجعل اليهود على المؤمنين سبيلا. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم اجعل ضربات المؤمنين عليهم صائبة وضربات اليهود على المؤمنين خائبة. اللهم احمي المجاهدين واحمي المؤمنين والمستضعفين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ساعدهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم. اللهم شتت شملهم، اللهم بدد قوتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم آثار وعجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ثبتنا وثبت بنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم عز النصير فانصرنا عليهم يا رب نصرك الذي وعدت. اللهم انا نعوذ بك من كل ما يحول دون توفيق عبادك المجاهدين من ذنب او عين خائنه او عدو ساهر. اللهم اغفر الذنوب وخذ العيون واعم العدو حتى تقطع طرفا من الذين كفروا او تكبتهم او تعذبهم بايدينا وتخزهم، وتنصرنا عليهم وتشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب. اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، وانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما زلنا في الاستقرار الاسري، وقلنا عشان حضرتك تكوني زوجه ناجحه في ظل هذه الفتن والحروب المتواصله من نفوس النار بالسوء وشياطين الانس والجن، عشان تعرفي تقاومي كل ده وتقومي في تربية أولادك اللي هو استثمارك، ويكونوا عندهم استقرار نفسي مش أمراض نفسية، لابد أنك تعرفي أنك أنت مش هتعرفي تعملها. يعني هو أهم حاجة أنك تعرفي أنك مش هتعرفي تعملها إيه لما تستعيني. وقلنا أن الاستعانة هي الباب الذي يصل العبد بربه، وبدأ الكتاب بإياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هو أنك تطلب العون من الذي يملكه مالك الملك، بتطلب العون من الذي بيده الملك، بتطلب العون من الذي هو على كل شيء قدير، بتطلب العون من تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. البركة منه، العطاء عطاؤه، الأمر أمره، والعبيد عبيده، والملك ملكه. لا رد لأمري، لا معقب لحكمه، فعال لما يريد، يحكم بين عباده، يقسم الأرزاق ويقسم الأخلاق. لما خلق أبونا آدم، الله عز وجل لما خلق أبونا آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فأخذ الشيطان ينظر إليه ويلف حوله وعلم أنه لا يتمالك. هذا الإنسان آدم وذريته أجوف، لا يتمالك شهوته، لا يتمالك رغباته، إلا أن يعين الله ويحفظ. ولذلك كنا تكلمنا المرة السابقة عن إن في ثلاث أعداء للاستعانة. كل ما تيجي تستعيني بربنا في أعداء قطاع الطريق، أولهم وأهمهم نفسك. عشان نفسك مش عايزة تتعب. الاستعانة تحتاج إلى قلب. لما قلبك كده ينعصر وتأتي بالاستعانة وتشعري بالجهد، تقول يا رب أنا واقفة على بابك مش ماشية، أنا واقفة، أنا ماليش غيرك، ماليش غيرك. عشان نفسك تستسلم لربنا. شوفي كده لما العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عنديش حول ولا قوة إلا أن يمدني الله بحول من عنده وقوته. أما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله عز وجل يرد علي ويقول إيه؟ أسلم عبدي واستسلم. أسلمتي؟ استسلمتي؟ خلاص استسلمتي؟ الفرج جاي، الفرج جاي. لابد أن تعلمي أن النفس مركبة، شيطان مع نفس أمارة بالسوء. إمتى الشيطان يركب النفس؟ هي مركبة من كذا حاجة، نفس أمارة بالسوء وشيطان. نفس أمارة بالسوء ده اللي هو الفجور، والشيطان اللي هو يعني بيقوي جانب الفجور، وعندي كمان تقوى ولمة الملك. فأنت عندك أربع حاجات داخل القلب. لما تبقى نفسك ضعيفة، إيه اللي يحصل؟ الشيطان يركبك. الشيطان يركب إيه؟ يركب النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان مركب النفس. ولذلك في سورة يوسف يقول الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. شيخ السعد يقول: وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء. لكثرة الأمر لصاحبها بالسوء، أمارة عشان هي بتؤمر كتير، كثرة الأمر بالسوء. ما احنا اتفقنا ان في فاجر قاعد جوه، سهل ابدا انك تقولي كلمة طيبة وتصبري على زوجك وترحميه، مش سهل ابدا انك توفي بعقد عقدتيه مع رب العزة، مش سهل ابدا انك تستوري عيوب زوجك، مش سهل ابدا انك تصبري وترضي، مش سهل ابدا، مش سهل ابدا. ليه؟ عشان النفس أمارة بالسوء، تأمر تأمر تأمر كثيرة الأمر صاحبة بالسوء. إيه هو السوء؟ الفاحشة، وسائر الذنوب كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله. فإنها مركب الشيطان، وفيها يدخل على الإنسان. ثم جاء الاستثناء في الآية: إلا ما رحم ربي. فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها. الذي يرحمه الله ينجيه من الفاجر اللي قاعد جوه في النفس، ينجيه من نفس الأمارة حتى تصير نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، مستعصية على داعي الرب. فلذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. ده كلام الشيخ السعد. اوعى تفتكر انك تعرفي لوحدك تبقي كويسه، مش حد بيبقى كويس الا ان يرحمك الله، ان يسكت الفاجر اللي جوه ويخليكي مستعصيه، يعني نفسك، مش نفسك المطمئنه، لا تنقاد لنفسك الأمارة بالسوء بل متعصي عليها. قل بفضل الله وبرحمته. يبقى أول عدو يقطع علي الاستعانة من نفسي. اكتبي: واحد، النفس. اتنين، الشيطان. وما أدراك ما الشيطان. أعدى أعداء الاستعانة هو الشيطان. لما تقولي بستعين بالله لنفعل كذا، هستعين بربنا بقى عشان إيه؟ أعمل كذا، أروح كذا، أقضي الحاجة الفلانية، وأنا إن شاء الله هستعين بالله عز وجل. شد بك يمين يا حبيبي، هستعين بالله عز وجل عشان الأمر الفلاني. أول ما تقولي هستعين على طول الشيطان يوسوس. طب ليه تستعيني بربنا والأمر سهل؟ مش محتاجة استعانة. لا أصلا هستخير على إيه؟ تستخيري على إيه؟ إحنا قلنا قبل كده اللي بيستخير لو عد عليك يوم ما استخرتيش، اعرف ان اليوم ده انت نايمة مش موجودة في غفلة. لو عد 3 ايام ما استعنتيش، اعرف انك ميتة مش موجودة. هو انت تقدري تعيشي من غير ربك؟ لحظات الشدة تأتيكي عدوك اكره شيء لي انك تستعيني. عارفة ليه؟ لأنه يعلم أنك لو استعنتي بصاحب الملك أمدك الله، أمدك من ملكه، خلق لك أسباب. فالشيطان عارف أن الاستعانة طريق مفتوح بينك وبين الله عز وجل. أول ما تمدي إيدك يمدك الله على طول. إن الله حي كريم ستير يستحي إذا رفع العبد يده أن يردهما صفرا خائبتين. لا يمكن ترجع إيدك فاضية، لا يمكن ترجع فاضية. فالشيطان عارف إن السكة، فيعمل إيه؟ يثبطك يقولك إيه؟ يعني الأمر سهل عليكي وما فيش مشكلة، يعني مش لازم تستعيني، مش لازم خالص. فإيه اللي يحصل؟ أول ما تستجيبي المصيبة تبدأ. أول ما تستجيب للشيطان، أول ما تقول له صح، يعني الأمر مش مستاهل بقى أن أنا أروح أتوضى وأصلي ركعتين واستخير وأقول يا رب عيني، يعني سهل خالص. يعني أخطر عدو على الاستعانة هو الشيطان. طب أدفعه بإيه؟ بالاستعاذة. عشان كده ربنا عز وجل وصف للشيطان بأنه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوا عدو لأني لو اتخذته صاحب هيخذلني. الشيطان بيبث فينا الأمور اللي بتجعلنا بعيدين عن أعظم العبادات. إيه هي أعظم العبادات؟ أعظم العبادات هي الاستعانة. أعظم عبادة ممكن حد يقوم بيها في حياته هي الاستعانة، إنك تستعيني بصاحب الملك. أنا مش بستعين بأي حد. ناس تقولك لو عايز أعمل لك حاجة، طب أعمل لك إيه؟ طب قولي لي أموري. أقول لك كنت ضعيف، أقول لك وأنت ما تملكيش، ما أنا زيك. لكن أقول لصاحب الملك يأتيني بملكه. وياما بنسمع القصص، ياما. مرة كان بيقولك أمير ماشي كده زهقان، قال أنا أخرج. يعني كان قاعد في بيته وبعدين حس بخنقة جديدة فمشي بالليل لوحده، فلقى واحد قاعد يبكي ورافع إيده ربنا وبيدعي يا رب يا رب يا رب، محتاج 100 ريال بس يدي أمي بحياته. ليه؟ كل مشاكله بتحل بال100 ريال. فبيقول له مالك؟ قال له مفيش حاجة. قال له بس قول لي مالك. كان قاعد في المسجد، فالأمير ده قال أنا أروح المسجد. فلقى الراجل قاعد في المسجد يبكي يبكي يبكي، فقال له مالك؟ قال له مفيش حاجة. المهم يعني لح عليه، فقال له أنا كل مشكلتي 100 ريال. فقال له بس كده؟ خد 100 ريال اهو بكل سهولة، يعني 100 ريال بالنسبة للتاني ما يعني لا تمثل له شيء. فقال له انت عملت ايه؟ قال له انا مش عايز منك، انا عايز من الملك. قال له ما هو الملك اللي جابني. فلما شاف ان ازاي سجد لله شكره وحمد الله عز وجل، قال له تليفوني هو، لو عايز اي حاجه كلمني. قال له اقول لك انت ليه؟ ما انا اقول للملك يجيبك ليا. الملك يجيبك انت لي من غير ما نطلبك. هو كده الاستعانة أعداء الحرب منتظرين إنك أول ما تستعيني يقطع عليك الاستعانة. لا ما تستعينيش، يقطع عليك أعظم العبادات اللي هي الاستعانة. لازم تتصوري مقدار عداوة الشيطان. وخلي بالك إحنا قلنا إن الشيطان أو العدو ده ليه مركبين بيركبهم، قلنا مركب النفس الأمارة بالسوء اللي أشرنا إليها، والمركب الثاني اللي بيركبه فبيدخل على الإنسان من قبله هو إيه؟ هو العدو الثالث الصحبة. يعني يا إما نفسك من داخلك يا إما يأتيك من خارجك. يبقى إحنا قلنا أعداء الاستعانة ثلاثة، أول حاجة نفسك، ثاني حاجة الشيطان. النفس عايز استغفار لمجاهدتها والشيطان محتاج استعاذة. ثالث حاجة الصحبة. على فكرة الشيطان سهل جدا كده ضعيف، أول ما تستعيني يخنس، أول ما تستعيذي بالله ويعني أول ما تستعيذي اسمه وسوس خنس يخنس. لكن العدو الثالث ده مينفعش معاه استعاذة، الصحبة قاعدة أعداء الاستعانة، لكن من غير ما تشعري، لا انت ولا صاحبتك، انت ما بتشعريش هي ازاي الصحبه دي اعداء الاستعانه. ليه؟ الصحبه قد تكون عدو خلفي للاستعانه، يعني مش عدو اساسي. اللي بيخذلك عن الاستعانه عدو اساسي، الشيطان ونفسه مر بالسوء. لكن الصحبه يعني قد تكون الصحبه بدافع من الشيطان عشان يخذلك عن الاستعانه. لسه تقولي بقى انا اقوم اتوضى واصلي ركعتين استخير واستهدي الله واقعد اقول لا حول ولا قوه الا بالله وصلني على النبي، تلاقي واحده تتصل بيكي. ايوه يعني انت لسه بس هتقولي ايه؟ بسم الله يا رب اعني. فصاحبتك تسالك باستغراب كده، ايه ده وانت بتعملي كل ده ليه؟ يعني الامر ما يستحقش يعني، وتهبطك. انت عارفة صاحبتك لو قالت لك كده، خديها بقى ايه كلمة، لو صاحبتك قالت لك السؤال ده، الامر ما يستحقش كل اللي انت عاملة ده، اعرف ان هي مستجيبة لوسواس الشيطان وهتغزو لاستعانتك. فالضرر بيأتيكي من عداوة الشيطان ليك انتي وصاحبتك، واحيان كتير جدا صاحبتك تقعد تثني عليكي وان تقولك ده انتي ما شاء الله ومش عارفة ايه، يعني تديكي احساس انك مش هتنكسريش بين يديك. تشوف الصحبة من غير ما تشعر بتعمل فيكي ايه؟ بتهلك استعانة. لا كلنا عبيد، مفيش حد كبير على الاستعانة. واللي يقولك لا لا مش محتاج الأمر إن أنا استعين بربنا، اعرفي إن ما ينفعش أصاحبهم، ما ينفعش تبقى صاحبتي. هو أساسا ربنا أوجدك في الحياة عشان تستعين بيه، هو ربنا ما خلقكيش وقالك يلا أنت لوحدك اتصرفي، أنا ماليش دعوة بيكي أبدا، حاشاه سبحانه هو بحمده إلا قالك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلا يقولك لا تقنطوا من رحمة الله، إلا يقولك إياك نعبد وإياك نستعين، إلا تسمعي كلام الصالحين الله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان. فانتبهي، وده يخليكي تدخلي في المرحلة اللي بعد كده لو انت بقى مهتمية جدا بالاستعانة ومركزة بالكلام اللي بتسمعيه اول ما تيجي تستعيني، يخليكي تجتهدي انك تتعرفي على الله عز وجل في الرخاء فيعرفك في الشدة. اللي بيستعين بالله في الرخاء ألهم الله عز وجل الاستعانة به في الشدة، واذا ألهمه الاستعانة وفقه انك في وسط الشدة يا رب يا رب ليش غيرك، اهديني وسددني، دبر لي امري فني الاحسن التدبير، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ابن رجب كان بيقول كلام حلو قوي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ابن راكب عامل يعني كتاب رائع جدا، يعني هو بيشرح من وصايا ابن رجب، خاصة كلام تربية النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان اللي منها ابن عباس. المهم، فبيقول إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة، روعي له تعرف إليه في الرخاء فنجاه في الشدائد بهذه المعرفة. متراعي يعني انت ازاي كده متوصى عليك؟ مش انت عرفتي في الرخاء؟ ده محفوظ لك، تأتيكي النجاة في الشدائد، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، إحداهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان وهي عامة للمؤمنين، والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون. المعرفة الخاصة دي عارفة كده اللي هي اسمها الولاية الخاصة، إن شاء الله نبينها النهاردة. الولاية الخاصة، إن كل قلبك يميل إلى الله بالكلية منقطع إليه انقطاع تام، لا تأنس إلا به، لا تتكلم إلا عليه، لا تطمئن إلا بذكره، لا تستحي إلا منه، لا تهاب إلا الله. فإن أنت بقى لما تعرفي، لما العبد يعرف ربه ويتعرف إلى ربه في الرخاء، يعني يتقرب إليه، يحبه، يتعبد له، يستعين به. فتقرب الله عز وجل لهذا العبد، يحبه الله، فتكون له معية خاصة. يعني إيه معية خاصة؟ يعني إجابة لدعائه خاصة. فصوري بقى الحياة كلها بين رخاء وشدة. النهاردة يوم إيه؟ يوم صبر. بكرة يوم إيه؟ يوم شكر. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وما ذلك إلا المؤمن. بين الشدة والرخاء زمن يستعين فيه العبد بالله، وزمن يعينه الله فيه. أنت بتستعيني فيعينك، فيأتي عليك الزمن الضيق فيعطيك الله من عنده حتى تكون آخر شدة يمر بها العبد. آخر شدة هي لحظة قبض الروح. اقرأي في كتاب الله عز وجل: من الذي ييسر له خروج الروح ويكون مرضيا عنه؟ إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول في الرخاء، هم بيقولوا ربنا الله واستقاموا على ذلك. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي مستمرين على الاستقامة. ففي الشدة، في وقت قبض الروح، تتنزل عليهم الملائكة، كما يقول الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ليه؟ عملوا ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الحياة كلها بالنسبة للحظة الموت تعتبر رخاء. لحظة القبض هي الشدة، ولتكون هذه الشدة بحول الله قوته يسيرة، يتعرف الله إليك فيها، تعرفي إلى الله طول الرخاء طوال حياتك. قالوا قولي ربنا الله ثم استقيمي. ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اعمل ايه في الرخاء؟ دربي نفسك، دربي نفسك طول الوقت، دربيها على ايه؟ على الاستعانة في صغير الامور قبل كبيرها. عايزة اكل، عايزة اشرب، عايزة البس، عايزة اكلم ولادي، عايزة اتصل بالدكتور، عايزة اتصل بشيخ يحفظ ولادي، عايزة أكلم أمي، عايزة أكلم أبي، عايزة أكلم أي حد في الحياة، عايزة أشتغل في الدعوة، عايزة أنظف البيت، عايزة أغسل المواعين، عايزة أكنس، عايزة أتصل بحد ينظف، عايزة أحفظ قرآن، عايزة صحبة صالحة، أي حاجة عايزاها. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بالزاي ازاي اعمل كده؟ تدريب، دربي نفسك على الاستعانه. اصغر حاجه، عايزه اقعد اقول بسم الله، اقوم بسم الله، بسم الله ده اسمه الادب، ادب الاستئذان. بسم الله قبل الاكل وقبل الشرب وقبل كل حاجه، كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما توفقي، وأكيد هتوفقي إنك تتبرئي من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، والله ينفعك بكل ما فعلتيه في الرخاء. كل لحظة بتمر عليك، أعني يا رب، مفيش غيرك، أنا بطلب منك العون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اجمع قلبك عليها، على الاستعانة. عسى يحصلك إيه؟ سيلقي في قلبك أن تستعيني به. وإذا ألقى الله في قلبك أن تستعيني به وحضرتك استجبت لهذا الإلقاء، سيأتي من ورائه التوفيق. ولو أتى من وراء التوفيق حدثي بقى ولا حرج. عن إيه؟ عن البركات اللي هتنزل عليك، عن السعادة. ودي نقطة مهمة قوي، احنا بنتكلم ازاي اعمل زوج، ازاي يبقى فيه استقرار اسري. مش انا اللي بقولك استقرار اسري، محدش يعرف يعمل استقرار اسري ابدا ابدا. كل اللايف كوتش مطلقين اساسا، او عندهم مشاكل مع زوجهم، مشاكل عميقة جدا حقيقي. كل اللي بيتكلموا عن الاسرة ما تعرفيش انت عندهم في بيوتهم عاملة ازاي. هو مش مفيش حد بيعرف يعني. هو مطلوب منك، اللهم أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولي وقوتك. محدش يعرف أبدا أبدا أبدا يعمل استقرار أسري. وأنا أؤكد عليك، هو المقصود أن أنا أقول لك أوفي واستوري وارحمي واصبري وارضي. هو ده يعني. إحنا مهتم، إحنا لازم نعتني بالقيم ونقرأ عنها كتير وننشرها أكثر، خاصة في مجتمع المستقيمات المؤمنات الصالحات. حقيقي المؤمنات الصالحات الغافلات. ونربط الاستقرار الأسري ده بالنفس، وإن إزاي النفس محتاجة ربها، وإن احتياجك ربنا والاستعانة ده هيوصلك للفوز عند رب العالمين. يعني اربط الكلام بالاستقرار الأسري ده بالإيمان. وإن كانت في الحياة الزوجية، وهي في الأصل طبعا في نقاشنا، يعني إن يعني أعظم عقد أي علاقة، أي عقود، أي احتكاكات، لازم تعرف إن العقود التي نبرمها ونبرمها مع الخلق إنما هي عقود سيحاسبنا الله عليها. لازم تعرفي إن الحياة خاصة الزوجية ستكون في قمة هذه العقود، لأنه عقد غليظ. لازم تعرف إن الأصل في علاقتنا مع الناس الوفاء بهذه العقود. أيضا الستر، اوعى تخرجي تختابي وتنمي وتنقلي الأخبار إلا في حال الاستشارة. العلاقات الزوجية ليها أعلى نصيب من الستر. ولابد أن نعلم ان اي علاقة فيها احتكاك لازم نستعمل معاها الصبر. لازم لازم لا تتم العلاقة بدون صبر. كيف بالحياة الزوجية اللي فيها حقوق وواجبات، فيها تقصير وفيها أحوال وتغيرات مزاجية وهرمونية وأوضاع وأزمات منتصف العمر زي ما قلنا، وتربية وتنشئة وأولاد وأوضاع وحقوق الله أعلم بيها، أيضا من الأمور المقسومة المحتومة. لا بد من الرضا بما قدر الله وقسم، الرضا بما قسم في نفسك، ارضى بما قسمه الله لك، هذه قسمة الله لك، ارضى بما قسم لك في نفسك أو في غيرك، بما كنت يعني سواء أنت بقى شخص غير اجتماعي، كنت شخص اجتماعي، شخص غير ناجح في العلاقات مع الناس، قسمة ربنا عز وجل لك ارضي. اعلمي أن الحياة الزوجية بتحتاج رضا أكتر من أي علاقة أخرى. رضا عما قسم الله لك عن الزوج حبته، رضا عما قسم الله لك في أخلاق الزوج، رضا عما قسم الله عز وجل لك في السعة وفي الضيق، في بخله وفي كرمه، ارضي بما قسمه الله. وده مش معناه، أنا بتكلم بصفة عامة عشان يبقى الكلام واضح، ومش أقصد أبدا، ما بقصدش أبدا إني ما عليكش المشاكل، أبدا أبدا مش قصدي كده، بل لابد من علاج المشاكل اللي يمكن معالجتها، ولكن لابد أن تعلمي أن كل علاجها بتحتاج إلى استعانة، محتاجة رحمة. حتى في علاجك حتى في علاج أي مشكلة كوني أنت الطبيب الرحيم اللي بيطبطب على مريضه، فراقب أحواله، أنك تعطيه ما يناسبه من الدواء كما فعلت أمنا خديجة رضي الله عنها. قيادة كل جماعة، خاصة الأسرة، تكون بالرحمة. من أعطي الرحمة في الحقيقة بيسيطر على القيادة، مهما قيل هو ده الحق. يقول لك بقى القيادة والسيطرة، وانت عارفة عشان تقودي مجموعة وخاصة فيها زوج وفيها أولاد، وازاي انت قائدة الأسرة، ولا بالعصبية ولا بالخناق ولا بالصوت ولا بالغل ولا بالحقد، أبدا أبدا. القيادة بالرحمة. ومش أنا اللي بقولك كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل وهو قائد الأمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه رب العزة فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غليظ القلب، ولم يكن في بيته بيت معسكر ولا أوامر قائد الجيش أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله من رحمته بهم. لا، أصل الطرف الثاني عنيد ما بيظهرش الرحمة إلا نادرا، ما يعرفش يظهر الرحمة. أنت رحمين، هو ما يعرفش، أنت رحمي، أنت عرفي. عارفة ليه؟ لصاحبتك. ارحمي بكل الطرق الممكنة في الرحمة، بالأقوال والأحوال والأفعال، بالقرارات، أعنيه أن يصل إلى النجاة. وكل هذا ونحن نريد أن ننجو عند رب العالمين. يبقى القاعدة الأساسية في الاستقرار الأسري أن تكوني مؤمنين، أن نكون مؤمنين بالله مستعينين به. فتوجب من وراءه، لو كنت حضرتك وراكي كل هذه الأمور وأكثر، خاصة مع الحرب العلمانية والنسوية، ونسأل الله العفو والعافية، انتشار الفجور والمجون والإباحية. الله يعيننا على هذه الابتلاءات، الله يعيننا على ما ابتلنا به، يحفظ أبنائنا وأزواجنا، ويرسل لنا ولأبنائنا بيوت عامرة بالإيمان خالية من المعاصي. أهم الوصايا اللي أوصيك بيها، أنا بس قبل ما أقول الوصايا أنا بس هقولك دقيقتين عشان الوقت، يعني خلي الوصايا دي في الآخر، خلي الوصايا في الآخر. بس قبل الوصية، وطبعا أنا بكلمك عن الاستعانة، لازم تعرفي أنتي تعلمي إيه، تعملي إيه. إن رب العالمين بيربينا، بربنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من أعظم الوصايا إنك أساسا معنى التربية تحويل الشيء من حال النقص لحال التمام. تحويل الشيء من حال النقص لحال التمام. كله جاي نقص. سواء أنت زوج بتتعامل معاه، أبناء بتتعامل معاهم، هو جاي لك ناقص وانت مطلوب منك تحوليه للتمام لوحدك. طب ما انت اساسا ناقص. يعني اساسا احنا في اختلافات بيننا في الثقافات والعادات والعيب والخوف والحاجات كتيره جدا. اللي انا بخاف منه وخافش هو منه، اللي انا بقول عيب عندهم عادي، واللي هم يقولوا عليه عيب عندنا عادي. لازم تحدد النقص من التمام. لازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن غر كريم والفاجر حب لئيم او خب لئيم. غر او غر في لسان العرب يعني قالت من صفات المؤمنين ما بيتفطنش لموطن المكائد. ما يعرفش ان دول بيكيدوا ليه، ما يعرفش، عارفه ليه؟ لسلامة قلبه. لكن الفاجر خب لئيم. طيب اللي ما بتفطنش للمواطن المكائد ده، ما هو موعود. خليكي على صفتك، انت ما تفهميش وما تعرفيش، قوي ايمانك والله عز وجل يدافع عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. اهم حاجه الايمان. ولذلك انت محتاجه الولي، محتاجه الولي يتولاك. انا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله مولانا ولا مولى له إنك تتخذ الله ولي، فأنا بستعين به على طول. هو ولي، هو وكيلي، اتخذوه ولي، اعتصم به، اكتفي به ولي. أنا مش محتاجة حد غيره، لأن الحساب عنده. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. التصرف والتدبير كله لي، الحكم والحساب عشان هو الملك. ولذلك تخيلي رحلة مقدارها 50,000 سنة، رحلة عجيبة بين الأرض وبين الله، يوم مقداره 50,000 سنة. حقيقي تتصوري الملك العظيم اللي بيملكه الله عز وجل، كل الملك ده. وأول ما تقول يا رب فورا يقولك لبيك عبد. ما فيش ساكن بيتحرك إلا بإذنه، ولا متحرك بيسكن إلا بإذنه. كل دفق الدم من قلبك لا تندفع إلا بإذنه. لا يرد نفسك إلا بإذنه. لا تشرق الشمس على الأرض إلا بإذنه. تسجد عند العرش، تستأذن منه أن تشرق على القوم. كل هذا ملك لربك الملك العظيم. لما خلق الخلق أعدهم أمدهم أمرهم نهاهم. ما فيش ملك إلا آمر ناهي. تخيل الملك هو اللي هنا له الملك، تولى تدبير شؤون عباده كله تحت طواعته وتدبيره، ولن يخرج أحد من مشيئته. الأرزاق محتومة، الأنفاس معدودة، كل أقدارك عنده معلومة، أنت تحت تدبيره. فاضل حاجة واحدة، مين يقول هاي؟ مين يكتب لي على التليجرام؟ مين يقول ها؟ كل أرزاقك محتومة، لا يخرج أحد عن مشيئته. أرزاقك محتومة، أنفاسك معدودة، كل أقدارك معلومة، أنت تحت تدبيره. فاضل عليك، فاضل حاجة واحدة. إيه؟ مين يقولي؟ فاضل لك حاجة واحدة. ها؟ مين يقولي؟ فاضل لك حاجة واحدة بس. أقول تاني، حاضر. انت لا تخرجي عن مشيئته، ارزاقك محتومه، انفاسك معدوده، كل اقدارك معلومه، وانت تحت تدبيره. بقي عليكي انك تعملي حاجه. مين يقولي فاضلك ايه؟ صح، ممتاز. ها فاضل ايه؟ ها مين يقولي فاضل حاجه ايه بقى؟ ايه مش بتكتبوا ليه؟ طيب خلاص هقول، حاضر. فاضل انك ترضي بيه مدبر، فاضل انك تستعيني بيه، فاضل انك ما تخرجيش عن سلطانه وملكه. هتروحي فين؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الكافر ملوش ولايه، ولايه الملك لكل الخلق ان هو يدبر شؤونهم، ارزقهم، كل الدنيا يعني، لكن الولايه الخاصه دي لا تقتضي ولايه العنايه، اللطف. عشان كده بقولك لما تعرفي الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشده ازاي، ما انت توليتيه فيتولاك. عنايه ولطف، الله لطيف بعباده، توفيق يربيك بالإيمان، يبعدك عن سبل الضلال والخسران. هي دي التربية الخاصة، هي دي يخرجك من الظلمات للنور. اوعى تغيب عن بالك، هو أنا ما استعين في كل لحظة في حياتي، يجي وقت الشدة هو معايا حقيقي، لطيف بيا، لطيف بيا، بتشوفي رحمات عجيبة لا يفعلها لك إلا أرحم الراحمين، هو ربك بس. ولذلك من آثار الولاية أنه لما يتولى عباده المؤمن يربيه من أجل صلاحهم، يصلحك لمجاورته في الجنة. فالتربية تأتي بعد التربية، مش أنا بربي ولادي عشان أصلحهم، لما يعمل حاجة غلط أقوله بس يا حبيبي ما تعملش كذا، قوم يا حبيبي ما تبوظش كذا، بطل يا حبيبي ما تعملش كذا، أنا بصلحه، أنا خايف عليه. اقول مثلا قوم على الكرسي عشان ما يقعش يتعور، مثلا حاجه اقول لا يا حبيبي دي امانه، لا يا حبيبي ده كذا، انت طول النهار صح ولا لا؟ عشان يصلحهم. تخيلي بقى انت ربنا يربيكي بالزوج والولد والبنت والاخت والاخ والاب والام، هو يملك شؤونهم، الولي يتولاهم يدبرهم، كيف يكون صلاحهم لمجاورته في الجنه؟ ولذلك شوفي بعد آية الكرسي، لا اكراه في الدين، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طب انا عايز اعرف ربنا بيتولاني ولا لا، اعرف منين؟ ماشي، كلام جميل جدا. انا بقى اعرف منين ان انا دخلت في الولايه؟ تبدا الاشاره بي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه اسماء حسنى. ما هو بعد ما قال لك الله لا اله الا هو، قال لك الحي القيوم، قال لك العلي العظيم، قال لك لا إكراه في الدين، قال لك استمسك بالعروة الوسطى، ماشي، قال لك إن الأسماء هي طريق الرشد، تركك لباب الأسماء يعني تركك طريق الهداية، دخولك في طريق الغي. يبقى أول الطريق تعلم أسماء وصفات، لن يتركك إلا ويجري عليك من الأقدار التي تخرجك من الظلمات إلى النور، لن يتركك. أساسا تعلمك عن المعجل شرف، العلم شرف معلوم، شرف. تتعلمي عن الله فقد شرفك، فيربيك حتى تحصلي على اليقين، تزدادي يقين، يعلمك ويعلمك ويعلمك ويعلمك، يعرفك ان الانسان ضعيف وهو قوي عز وجل. فالله عز وجل هو المربي على الحقيقه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون ها وكان ربك بصير. كله فتنه، كله فتنه، فيعلمك يدبر عليك او يدبر لك من الاحداث والمواقف حتى تكوني على يقين. لابد ان تكون منك على بال. ولذلك الناس اعمى وبصير، اعمى يخرج من النور الى الظلمات، وبصير يخرج من الظلمات الى النور. فاللي معاه نور الفطره بيستضيء. فانت افهمي انت مش لوحدك في رب مدبر الامر. لو استجبت لداعي الفطره، لو استجبت للملك، لو استجبت وقبلت الهدى، يا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. طيب انت ربنا عافينا من القوم الاخرين اللي عرض عليهم الهدى وضب لهم قرأوا القرآن وما انتفعوا، استحبوا العمى على الهدى فلما زغوا أزغ الله قلوبهم، يعمي قلوبهم. فانت بتيجي لك المواقف وتشوفي. فيجي لك مثلا يقول كده مدفع ثمن غلطة مش عارفة أبويا، لا مدفع، لا لا لا لا شمت أس كده، لكن يربيه الله، يريه قدرته التامة، أن العبد ما يستطيع وما يكون ولا يستطيع إلا أن يدبره الله. هو المولى، المولى، الله مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم المولى ونعم النصير. تري أثر مولاك الذي تولى أمرك من قبل الخلق، أثاره في كل حياتك. فلو كنت ممن يقبل عليه بالاستعانة يتبره تدبير يزيده إيمان، يبصرك بدقائق التدبير. يبقى أنت كده عندك مشكلة وقاعدة كده مش عارفة تعملي إيه، وقاعدة تستعيني، تلاقي حد يكلمك، حد صاحبتك تكلمك وبين تقول لك انت عارفه ان احنا في الامتحان. انا في الامتحان. طيب ايه السؤال كويس بتاع الامتحان عشان تحلي كويس؟ انت عارفه الاجابه، فتقول لها هو انت في لجنه ولا ايه؟ تقول لها هي الدنيا عباره عن لجنه امتحان. فالدنيا كلها قاعة اختبار. فاللي مستعجل المراقب يقف يقوله ايه؟ اقرا السؤال تاني، انت عارف الاجابة، اقرا على مهلك. فصاحبتي بتقول لي كانت مشكلتي ان انا مش عارفة اقرا السؤال. فاول ما صاحبتها كلمتها وقالت لها اقرا السؤال، قالت ده هو ده اجابة السؤال، ان انا اقراه تاني بالراحة بوجهة نظر تانية بالتدبير، وان الولي يتولاني ولازم استعين. بتقول لي اول ما اتصلت بيا لوحدها قالت لي الكلمتين دول حلت السؤال، حلت سؤال الحياه يعني. بس احنا حقيقي كل لحظه في حياتنا عباره عن سؤال في لجنه الاختبار في الدنيا. فبتقول لها لسه الورقه ما اتسحبتش، المهم تحلي، لسه معاكي مده، ايه السؤال تمشي مش مستعجله. ايه ده، ما انت لازم تعرفيه عشان تحبيه. مين اللي بعاك هتقولك الكلمتين دول؟ لو عرفت ان قدوس كل افعاله ما فيهاش نقص، لو عرفت ان سلام في كل افعاله، عرفت انه مؤمن يامن مخاوفك، صادق في وعده، لو عرفتي لما ترجيني افعال الملك على هذا الاساس. هتقربي لربنا، هتكوني الدنيا والحياه ايسر، هيبقى تفسيراتك ادق وأفهم. فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. أنت عبد شرفك بعبوديته، وأن تكوني عبد له شرف ليك، أن تكوني عبد له وشرف بيك أن يكون مولاك الله يربيك عدد أنفاسك، قوي ملاحظاتك، أهل الإيمان عندهم قوة ملاحظة لأفعال الله، بيلاحظوا تربية ربنا عز وجل، بيلاحظوا أثار التربية. آتاك شيء رزقني، منع عني حكمة، أخطأتي يعاقبك عشان هو حكيم، ذقت بعض أثار الغضب، ده رحيم سبحانه وتعالى، سريع للتوبة والاستغفار. اوعى يأتي منك البطش، اوعى يأتي منك البطش. ولذلك حافظي على الفرائض، اجعلي البيت جنة بذكر الله، اثني على النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي الشرع، انشري العلم في بيتك وفي أهلك، ما استطعتي إلى ذلك سبيلا. اللهم اهدي الأزواج والزوجات، اللهم اهدي أزواجنا وزوجاتنا، اللهم اهدي الأزواج والزوجات، اهدي أزواج المسلمين وزوجات المسلمين. اللهم ضع في قلوبنا حب الدنيا، اللهم اشعل في قلوبنا حب الآخرة، اللهم اجعلنا من بنون الآخرة ولا تجعلنا من بنون الدنيا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم ارزقنا يسرا ليس بعد عسر، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام. اللهم اجعل من أزواجنا وذريتنا، اللهم اجعل من ذريتنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك أعداءنا، اللهم لا تخيف فيك رجاءنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أنت مولانا، اللهم أنت مولانا، اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي بلاد الشام وفي أركان وفي بورما وفي كل مكان. اللهم عز النصير وقل الناصر، اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، أحينا موحدين وأمتنا موحدين، واحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم تولنا وتول أمرنا وتول خلاصنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم اذكرنا عندك واحسن ذكرنا، اجعل ذكرنا في الملأ الأعلى. اللهم ارزقنا حسن الوفاد عليك، اللهم ارزقنا الذكر والثناء الحسن في السماء، اللهم ارزقنا الثناء الحسن في السماء. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن أخلصته بذكرك، اللهم أخلصنا بخلص ذكر الدار، اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار، اللهم تول أمرنا واحسن خلاصنا، اصلح أزواجنا وذريتنا، واجعلنا جميعا سبب للثبات. اللهم ثبتنا وثبتنا، اللهم اجمعنا مع أزواجنا وذريتنا في جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا في الفردوس الأعلى، وأنت على ذلك قادر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، انتهت الدورة المباركة بفضل من الله ومنا. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.